الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. نعم، من حكم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. يعني يقول إني لأظن للإنسان يكون عنده علم نافع، ثم إنه ينسى هذا العلم بسبب ذنوبه. بسبب إيه؟ بسبب ذنوبه، مما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وقد طعن بعض الناس في هذا البيت وفي نسبته إلى الإمام الشافعي، وقالوا إن الإمام الشافعي رحمه الله لم يكن تلميذا لوكيع، ولكن يرد هذا بكون الإمام الشافعي رحمه الله نقل عن وكيع وروى عنه في كتابه الأم. فالإنسان قد ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة العلم، وهذه نعمة عظيمة، لا سيما إن كان العلم نافعا وعمل به الإنسان، ولكنه لا يصون هذه النعمة ولا يحفظها، بل إنه يفرط فيها ولا يحوطها بسياج تمنع زوالها، فيعصي الله عز وجل فيعاقب بترك العمل ويعاقب بنسيان العلم. لما جلس الشافعي بين يدي الإمام مالك رحمه الله قال له، وقد رأى من كمال فطنته ووفور ذكائه: إني لأرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي، فلا تطفئه بظلمة المعاصي. إذن العلم نور، وهذه نعمة من الله عز وجل، فينبغي للإنسان أن يراقب نفسه ويحاسبها. فإذا أذنب، وكلنا يذنب، فليبادر بالتوبة، فهذا أحرى أن تحفظ عليه هذه النعمة، نعمة العلم النافع الذي يقرب إلى الله عز وجل. نعم، قال ابن مسعود رحمه الله: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، ينابيع مفردها ينبوع، يعني جمع ينبوع ينابيع، والينبوع هو ما يصدر عنه شيء ما، يعني يقال هذا ينبوع ماء لأن الماء يصدر عنه، فالينبوع هو ما يصدر عنه شيء من الأشياء. فمن وصايا وحكم عبد الله بن مسعود يقول: كونوا ينابيع العلم، يعني كونوا مصادر يصدر منها العلم النافع، كونوا مشكاة يخرج منها هذا النور. فالعلم إذا خرج على الكيفية التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم خرج من القلب إلى القلب، وانتفع به قائله وسامعه، وكان مما يجرى ثوابه على العبد. هذا العلم الذي ينتفع الناس به هذا مما يبقى للعبد بعد موته. إذا علمت إنسانا مسألة وظل يعمل بها طوال حياته، فكل لحظة تمر وهو يعمل بهذه المسألة في ميزان حسناتك، وإذا علمها هو لغيره فكلاهما أيضا في ميزان حسناتك وهلم جرا. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يبلغ عن الله سبحانه وتعالى ولو آية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ومن خصائص هذه الأمة الميمونة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والدعوة إلى الله عز وجل هي أمر بمعروف ونهي عن المنكر. كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى. مصابيح جمع مصباح، والمصباح يضيء في ظلمة الليل، ولا يستغني إنسان في الظلام عن مصباح ليرى أمامه ويتقي مواطن العطب. وإذا كان في ظلمة أشد كانت حاجته إلى المصباح أعظم. فهنا يشبه حامل العلم، علم النافع الذي يخرج به الناس من ظلمات الجهل ومن ظلمات الضلال ومن ظلمات الشرك إلى نور الإيمان ونور العمل، يشبه هذا بمصباح. ولا شك أن هذا المصباح يحمله هذا الشخص لحاجته أولا، فهو يضيء لنفسه ويضيء لغيره، فإذا أضاء لغيره فالمراد به هنا الهداية، يضيء له الطريق الذي ينبغي أن يسلكه وهو سائر إلى الله عز وجل والدار الآخرة. كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت. والحلس هو ثوب يوضع على ظهر الدابة تحت السرج، وقيل هو ما يكون من الثياب أو ما يكون تحت الثياب. فالمراد بهذا الكلام أن يكون الإنسان خاملا في نفسه، لا يحب شهرة ولا رفعة على أقرانه. وقد يكون معناه أيضا أن يلزم داره إلا إذا كان هناك نفع في خروجه من داره. ولذلك في زمن الفتن الذي يكون في بيته خير من الذي يكون خارج بيته، والذي يقعد خير من الذي يمشي، والذي يمشي خير من الذي يسعى. وقد جاء حديث ضعيف فيه عند الفتن: كونوا أحلاس البيوت، يعني كونوا في بيوتكم ولا تشاركوا في هذه الفتن. وهو أمر بالاعتزال وقت الفتنة، وليست العزلة ممدوحة بكل حال، وإنما تمدح في حال دون حال، عندما يزيد الشر ولا يكون هناك جدوى من التذكير والنصح. فهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواطن القطر، فرارا بدينه من الفتن. يتبع بها إيه؟ شعاف الجبال ومواطن إيه؟ القطر اللي هو المطر يعني. والآن معتزل بهذه الأغنام، هذه الماشية يرعاها تأكل من الكلأ ويسقيها من ماء المطر، وهو ملازم لجبل بعيد عن الناس، يفر بدينه من الفتن. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: أحلاس البيوت سرج الليل، يعني بالليل تنشغلون بطاعة الله عز وجل. سرج الليل يعني كأن هذا الإنسان الذي يوصيه ابن مسعود كسراج أضاء للناس بالليل، فهو يضيء بيته وداره بطاعته لله عز وجل ليلا، فتعم البركة عليه وعلى أهل بيته. قال: جدد القلوب خلقان الثياب. ومعنى جدد القلوب يعني جمع جديد، أن يكون القلب دائما في زيادة من الإيمان. وقد جاء في حديث ضعيف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جددوا إيمانكم فإن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، يعني زي ما الثوب بيبقى قديم بمرور الزمان فكذلك الإيمان يبلى. ولكن الحديث ضعيف. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: بقول لا إله إلا الله. فمراد ابن مسعود أيضا الإنسان يكون دائما في إيه؟ في طاعة تزيد من إيمانه، يتجدد إيمانه ولا يبقى على حال. أن الإيمان إما أن يكون في زيادة وإما أن يكون في نقص، إن لم تعمل على زيادة إيمانك فإن إيمانك ينقص، يعني لا يكاد الإيمان يثبت على حال. لماذا؟ لأنك إن لم تزد إيمانك بالطاعة الإنسان يعصى في كل وقت وحين، سينقص الإيمان حتما، فلا بد أن تقابل هذه المعاصي بطاعات أكثر منها حتى تكون في رقي، حتى يزداد إيمانك ساعة بعد ساعة. خلقان الثياب يعني المهم أن يكون القلب أقرب إلى الله عز وجل بتجديد الإيمان، وأما الثياب فلا ينظر الله سبحانه وتعالى إليها، حتى وإن كانت هذه الثياب جديدة فلا ينظر إليها، قديمة لا ينظر إليها، لأن المدار على عمل القلب وليس على صورة العبد. فالله عز وجل ينظر إلى القلوب ولا ينظر إلى الصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. تعرفون في السماء يعني عند الملأ الأعلى عند الملائكة، فالملائكة تعرفكم بماذا؟ بحب الله سبحانه وتعالى للعبد. ينادي الرب سبحانه وتعالى جبريل عليه الصلاة والسلام: يا جبريل إني أحب فلانا، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء في الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة فيذكر اسمه في الملأ الأعلى. كذلك الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث ما لم يؤذي، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والملائكة الذين يتعاقبون فينا يصعدون فيسألهم الله عز وجل: كيف تركتم عباد؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فيذكرون هؤلاء العباد في الملأ الأعلى عند الله عز وجل. تخفون على أهل الأرض، يعني أهل الأرض لا يكادون يعرفونكم، ومعرفة أهل الأرض للإنسان لا ترفعه إلى الله عز وجل شبرا، وإنما معرفة الله عز وجل للعبد هي التي ترفعه إليه سبحانه وتعالى وتعلي قدره. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولعلنا نذكر حديث أويس القرني رحمه الله، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وأوصى صحابته الكرام أن يسألونه الدعاء إذا لقوه، حتى أن عمر وهو الملهم المحدث رضي الله عنه الفاروق يلقاه ويسأله عن نفسه، فلما علم أنه أويس قال له: ادعوا الله لي، ادعوا الله لي. وهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، لأن أويس من التابعين ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل على علو قدره عند الله عز وجل وسمو مرتبته يسخر منه أهل زمانه ولا كاد يعرفه أحد ممن هو فيهم، حتى إن عمر رضي الله عنه لما قال له: أكتب لك إلى أميرها البلد الذي سيتوجه إليها، قال: لا، ولكن أكون في غبراء الناس، يعني أكون في عامة الناس لا يعرفني أحد. فالمهم أن تعرف في السماء لا في الأرض، وقد يكون الإنسان معروفا عند أهل الأرض جميعا ولكنه ملعون في السماء، لا يحبه الله عز وجل، تلعنه ملائكة السماء وتلعنه ملائكة الأرض، مبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى، مع أن الناس يتمنون لو صافحوا، ولكنه لا يساوي عند الله عز وجل مثقال حبة خردل، لأن الكرم عند الله عز وجل بالتقوى وليس بالشهرة في الدنيا ولا بموازين الناس. نعم. قال رحمه الله: إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها. شهوة، نعم، مش شهوة، شهوة. طيب. إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. تاني يا محمد. إن للقلوب شهوة وإدبارا وإقبالا. إقبالا؟ عندي إدبار. إن للقلوب شهوة وإقبالا، وإن نعم. للقلوب فترة وإدبارا. نعم. إن للقلوب شهوة وإقبالا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. ثاني ثاني. تاني صححوا اللي عندكم. إن للقلوب شهوة وإقبالا، وإن للقلوب فترة وإدبارا، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. إن القلوب شهوة وإقبالا، وإن للقلوب فترة وإدبارا، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. ومعنى هذه الحكمة أن قلب الإنسان لا يكون على حال واحد، والله سبحانه وتعالى جعل قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. والقلب إنما سمي قلبا لكثرة تقلبه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. يعني هذا تتعجب كيف الإنسان يصبح مؤمن وفي المساء يكون كافرا أو العكس. هذا من تقلب القلب. وفي بعض الأحاديث إن القلب كريشة، كريشة في صحراء تقلبها الرياح أو تكفؤها الرياح ظهرا إلى بطن أو بطن إلى ظهر. فالقلب يتقلب، وقلب الإنسان عليه مدار عمله. أحيانا يجد الإنسان من نفسه همة ونشاطا وإقبالا، حتى إنه ليخيل إليه أنه ليس على الأرض، كما كان بعض السلف يقول: إني لا يمر بي، إني لا يمر بي من الأمور ما أقول لو أن أهل الجنة، أو إني لا يمر بي من النعيم ما أقول لو أن أهل الجنة في نعيم مثل ما أنا فيه، إنهم لفي نعيم، يعني نعيم عظيم. يعني يقول أحيانا يمر على القلب أوقات يقول: لو إن هذا الإحساس لنا حست الآن هو ده اللي أهل الجنة بيحسوه، ده حاجة عظيمة. وهو كلام ده وفين؟ في الدنيا. وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فالقلب أحيانا يكون عنده إقبال، إقبال على الطاعة. ممكن يقرأ 10 أجزاء ولا يشعر بالوقت الذي مر، يجلس يذكر الله عز وجل ولا يستثقل الذكر، تمر عليه الساعة في مجلس العلم ويقول: وددنا لو زادنا. يدخل في الصلاة ويقول: وددت لو أن الإمام لم يفرغ من صلاته. وأحيانا يكون العكس، يبقى عايز الإمام يخلص بسرعة، عايز الدرس ينتهي، عايز. فهنا يعني لو هو قارن بين الحالتين يجد بونا شاسعا. طيب إذا وجد الإنسان من نفسه إقبالا وشهوة إلى طاعة الله عز وجل، عليه أنه يغتنم هذه اللحظة، يغتنم هذه اللحظة. لما يجد لذة وهو بيقرأ المصحف ما يقفلش المصحف، إنما يقرأ، ولا يقول أنا قرأت الورد وكفاية كده، لا، يزيد، إن هذا قد لا يجده إلا بعد مدة. طيب يقرأ في صلاة الليل وهو بمفرده ليس معه أحد، وجد خشوعا في القراءة، لا يقطع القراءة حتى يركع، وإنما يستمر في قراءته، لأن هذا الإقبال على الله عز وجل ربما لا يجده إلا بعد حين طويل. فللقلوب إقبال وشهوة كإقبال الأبدان والجوارح على ما تحبه وتشتهيه من أمور الدنيا. يعني أنت قد تحب طعاما ما أو شرابا ما أو لباسا ما أو منظرا ما أو مكانا ما، وتقبل على هذا الشيء الذي تحبه من الدنيا إقبالا تجد في نفسك ارتياحا عندما تقبل على هذا. فكذلك القلوب، القلوب كالأبدان لها إقبال وشهوة، وكذلك لها إدبار وفترة، فترة يعني الكسل والفطور وإدبار عن هذا العمل. فابن مسعود يقول فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها. اغتنموها إيه؟ عند إقبالها وشهوتها، يعني لا تقطع عليها هذه الشهوة التي تشتهي فيها الطاعة وتستلذ بها. وإما عند الفترة وعند الكسل فلا تكره نفسك على ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا مربوطا بين ساريتين قال لمن هذا؟ قالوا لزينب رضي الله عنها، تتعلق به إذا كسلت، يعني في الصلاة بالليل لما تلاقي نفسها كسلانة عن القيام تتعلق في الحبل عشان ما تقعدش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطه، يعني الإنسان يصلي وقت إيه؟ النشاط. فإنك إذا فعلت ذلك كنت في غاية الخشوع والخضوع لله عز وجل، لكن عندما تصلي وأنت كسلان وأنت عندك فطور ربما لا تدري ما تقول ولا تتدبر ما تتلو ولا ما تذكر به ربك سبحانه وتعالى من أذكار ونحوه. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. نعم. ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. نعم، ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء حقا هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، فهذا العلم النافع أثمر خشية الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن العلم هو الذي جلب الخشية وليس أي علم، وإنما هو العلم إيه؟ النافع. لكن كثرة المذاكرة، كثرة الحفظ، كثرة استحضار أقوال العلماء والفقهاء في المسألة الواحدة، هذا لا يدل إلا على شيء واحد، أدل مثلا على قوة ذاكرة، على سلامة عقل الإنسان، إنما هل يدل على سلامة قلبه؟ لا. يمكن واحد يسرد لك في المسألة الواحدة 10 أقوال ويذكر لك الأدلة، ده مش العلم، إنما ده سرد للعلم. ولكن العلم الحقيقي هو الذي يثمر في قلب هذا الإنسان فيخشى الله عز وجل. لما تجد هذا الإنسان وتلقاه وجها لوجه تتعجب، هذا هو الذي يكتب هذا، وهذا موجود. يعني بعض الناس تراها تتعجب، يعني ده هو اللي بيكتب الكلام ده، فين أثر الكلام ده عليه؟ إيه؟ أين أثر هذا الكلام على هديه وسمته ودله؟ يعني لا تجد أثر العلم مطلقا على هيئته ولا أخلاقه ولا أدبه ولا سلوكه ولا معاملاته، وهذا موجود، موجود بكثرة خاصة في هذا الزمان الذي يعني صار تحصيل العلم أو جمع العلم بمعنى أدق من السهل، واليسير. يعني زمان العلماء عشان يبحثوا مسألة لازم يفتح أمهات الكتب ويغوص في بطونها ويذهب إلى المضان وغير المضان عشان يصل إلى مسألة واحدة. النهاردة بتكة واحدة هيطلع لك أقوال العلماء في مسألة، بل لو كلمة واحدة هيطلع لك آلاف المواطن اللي فيها هذه الكلمة، فيسرد لك هذا الكلام سردا، فأنت تتعجب تقول ما شاء الله. ولكن مش ده العلم، مش ده إيه العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الآية، والآية تدل على أن كل من خشي الله فهو عالم، وهو حق، ولا تدل على أن كل عالم يخشى، ولا تدل على أن كل عالم يخشى. فهناك علماء لسان أصحاب قلوب مظلمة، هؤلاء يدعون إلى الجنة بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم. هؤلاء دعاء على أبواب جهنم، يلبسون على الناس دينهم بكثرة النقول، وأنت تظن أنه عالم فتقول أنت لست أعلم من فلان، فإن فلانا قال وقال وقال. هذا ليس هو العلم، إنما العلم الخشية. كان بعض السلف يقول كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله وليس عالما بالله. يعني عالم بالله وعالم بأمر الله، وعالم بالله وليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله وليس عالما بالله. طيب، فالعالم بالله وبأمر الله هو الذي يخشى الله تبارك وتعالى ويعلم حدوده وفرائضه، يبقى هذا هو العالم بالله وعالم بأمر الله في نفس الوقت. هذا يخشى الله سبحانه وتعالى وأيضا يعلم حدود الله ويعلم فرائض الله. وأما العالم بالله ليس عالما بأمر الله، فهو الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض. مش معنى لا يعلم الحدود والفرائض هو جاهل تماما، لا، يعني ليس كالأول في علمه بالحدود والفرائض. وأما العالم بأمر الله ليس عالما بالله، هذا الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله. فما فائدة العلم بالحلال والحرام وبأقوال العلماء؟ ما فائدة العلم بأن فلانا قال كذا ورد عليه فلان ثم هو لا يخشى الله عز وجل؟ قال إبراهيم الخواص: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. إنما العالم إيه؟ من اتبع العلم، يعني صار وراء العلم، واستعمله، يعني عمل بهذا العلم، واقتدى بالسنن، سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قليل العلم. يعني لا يلزم أنه يكون إيه؟ كثير الرواية. هذا هو العالم، هذا هو العالم حقا. وقال مالك رحمه الله: العلم والحكمة نور يهدي الله به من يشاء، وليس بكثرة المسائل، ليس بإيه؟ بكثرة المسائل. وقال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، ولكن العلم ما نفع. العلم هو الذي، العلم الذي يمدح، والعلم الذي ينفع الإنسان. فهناك علم نافع وعلم لا ينفع. وقال أبو قلابة لأيوب: إذا حدث لك علم فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به الناس. يعني إذا استجد لك علم فليرى أثر هذا العلم على عملك. تعلمت مسألة تعمل بها، تعلمت سنة تعمل بها، هذا هو العلم. ولا يكن همك أن تحدث به الناس. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: بلغني أن العلماء فيما مضوا كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا. إذا تعلموا إيه؟ عملوا. طب وإذا عملوا شغلوا، أي شغلوا بإيه؟ بالعمل. شغلوا إيه؟ بالعمل. وإذا شغلوا فقدوا، فقدوا يعني لم يكونوا ظاهرين في الناس لانشغالهم بالعمل. وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا. يعني هؤلاء يستخفون بأعمالهم ويهربون من الشهرة، وإنما ذلك كله بسبب إيه؟ بسبب العلم النافع. وقال أيضا: إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكنته الخشية، إن قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة، وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالمه. فهذا هو إيه؟ العالم الحقيقي. لما يتكلم يتكلم لأنه يخشى أن يكون يكتم علما فيأثم على ذلك، وإذا سكت سكت لأنه يخشى إن تكلم أن يكون كلامه مفسدة. فإذا تكلم سكت، إذا تكلم تكلم لأنه يخشى الله، وإذا سكت سكت لأنه يخشى الله عز وجل. واتبع الكتاب والسنة في كل ما يقول، فإذا أعي عليه شيء أو ثقل عليه شيء أو اشتبه عليه شيء رده إلى عالمه ولم يتجرأ على ذلك. نعم. إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضه قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضه جسما. ويم الله لو مرض قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان نعم. إنكم ترون الكافر أصح الناس جسما وأمرضه قلبا. نعم الله سبحانه وتعالى على العباد لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن لو سئلت ما هي أعظم نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده، هي ما هي؟ نعمة الإيمان. لا، نعمة الإيمان هذه النعمة، ما بعدها نعمة، لأنك لو فاتتك هذه النعمة ما نفعك أي نعمة بعدها. يعني إذا حصلت نعم الدنيا كلها ولكن فاتتك نعمة الإيمان، ما انتفعت بأي نعمة من نعم الدنيا. ولو نلت هذه النعمة، نعمة الإيمان، وفاتتك كل نعمة من نعم الدنيا، ما افتقدت شيئا من أمور الدنيا ولا شعرت أنك في عوز أو حاجة، لأن الإيمان حاكم وليس محكوما. فأعظم نعمة هي نعمة الإيمان، ولكن الله حبب إليكم إيه؟ الإيمان. وإتاني وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك إيه؟ هم الراشدون، فضلا من الله وإيه؟ ونعمة، والله عليم حكيم. فهو بعلمه يعلم من هو أهل لهذه النعمة، ويعلم القلوب التي هي محل للتوفيق والإيمان، فيوفقها ويهديها سبحانه وتعالى إلى الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم إيه؟ أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فهذه أعظم النعم على الإطلاق قد أفلح من أسلم. قد أفلح إيه؟ من أسلم. شوف أول حاجة إيه؟ أسلم. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما آتاه. فأول نعمة، نعمة إيه؟ الإسلام، أن يسلم العبد وجهه لله عز وجل. هذه نعمة، ما بعدها نعمة. الكافر حرم هذه النعمة، وبسط الله عز وجل له في الدنيا، يبسط له في المال، يبسط له في الجسم، يبسط له في الولد، يعطيه الله تبارك وتعالى من نعيم الدنيا ما يعطيه، ولكن هذا ليس دليلا على كرامة الله له ولا على محبته إياه. فإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والإيمان إلا لمن أحب. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. شوف قوم هود، هود يذكرهم ويقول إيه؟ واذكروا إذ كنتم، أو قال إيه؟ هود في سورة الأعراف، وزادكم في الخلق بسطة. يقولهم إيه؟ وزادكم في الخلق بسطة، يعني هذه نعمة من نعم الله عز وجل. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فاذكروا إيه؟ آلاء الله لعلكم تفلحون، يعني كانوا قوما معروفين ببسطة الجسم، طول بعرض، ولذلك قالوا إيه؟ من أشد منا قوة، يعني تفرعنوا بهذه القوة التي هم عليها، حتى قالوا من أشد منا قوة. قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ومع ذلك حرموا هذه النعمة. نعمة إيه؟ نعمة الإيمان. أخذتهم الرجفة وجاءتهم هذه الريح فجعلت هؤلاء كما قال الله عز وجل كأعجاز نخل خاوية. شوف جزع النخل الخاوي اللي هو ما جواه فاضي، يعني حاجة طويلة على الفاضي، بجند من جنود الله عز وجل وهو الريح. فأنت تجد الكافر تجد أصح جسما، هذا موجود حتى في زمننا، بل هم يحرصون أشد الحرص على صحة الإنسان. تجد عندهم يعني أبحاث بالليل والنهار عشان يتوصلوا إلى أدق ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في جسم الإنسان عشان يقللوا الأمراض، وعشان الإنسان عندهم يعيش صحيح البدن. لكن ما فائدة صحة البدن مع موت القلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم، وفي رواية إلى أجسادكم، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحل نظر الله عز وجل إيه؟ محل نظر الله هو إيه؟ القلب مش الجسد. الجسد هذا يبلى، الجسد هذا قد لا يكون فيه نفع البتة بل يكون فيه ضرر. يعني ما كل إنسان عنده قوة وعنده طاقة إما أن يوجهها في الخير وإما أن يوجهها في الشر، فإن وجهها في الشر كان شرا عاتيا، بعكس الإنسان الضعيف اللي عنده شر مش هيبقى شرير زي القوي ده. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن نظر رب العزة جل وعلا هو نظر إلى إيه؟ إلى القلوب. يعني الإنسان يهتم بإيه؟ بصلاح قلبه لا بصلاح بدنه. والعكس اللي بيحصل، للناس يسعون إلى إصلاح أبدانهم وإن مرضت قلوبهم. وليس المراد بمرض القلب هنا مرض بقى الشرايين ومش عارف إيه وكلا، لا، مرض القلب المراد به هنا ما يكون في القلب من أمراض كمرض الشهوة ومرض الرياء ومرض الشبهة إلى آخره. الإنسان ينبغي أن هو يدفع عن قلبه كل شبهة وكل شهوة، هذا هو المفروض. هو بيسارع إلى الأطباء عشان قالوا له أن قلبك ده معرض أن هو العضلة تقف وبتاعه. طب هو ينظر إلى قلب هذا، هل القلب ده الإيمان فيه يشع نورا كما ينبغي أن تشع قلوب المؤمنين هذا النور، ولا قلبه مظلم من المعاصي، قلبه مظلم من الرياء؟ لو كان قلبه يشع هذا النور يفرح وسيجد لذة الطاعة في قلبه، أما إذا كان القلب مظلم فلن ينكر منكرا ولن يعرف معروفا، فهنا يبكي على قلبه. مش العكس بقى، الإنسان عشان قلبه الأطباء قالوا له أنت كفاءة القلب 40%، يقعد يبكي ليل ونهار؟ لا، ده ممكن يكون ده الابتلاء ده. لو أنت حقا مؤمنا يكون فيه رفع على درجاتك، لكن العكس بقى، إذا كان القلب هذا ضعيف الإيمان مريض مرض شبهة أو شهوة، فهذا هو الذي ينبغي أن يبكي عليه الإنسان ويذهب إلى أمهر الأطباء حتى ينفي عن قلبه هذه الأمراض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمراضه قلبا، يعني لا تغتروا بهذا. فصحة الجسم مع مرض القلب لا ينتفع بها الإنسان. كافر مع ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه من النعم لا يشكر لله سبحانه وتعالى نعمة، ولا يعرف لله سبحانه وتعالى حقا، ولا يقدر الله سبحانه وتعالى قدره. لماذا؟ لأن قلبه مظلم ليس فيه إلا الشهوات والشبهات. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لما دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعتزل نساءه، نظر عمر رضي الله عنه في الغرفة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد شيئا، وجد أثر رمال السرير قد أثرت في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بكى ودمعت عيناه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر في الدباج والحرير وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا عمر، ألا تحب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، هذه الصحة مع مرض القلب لا خير في هذا الجسد، بل هو كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني حطب جهنم يكون من مثل هؤلاء. قال: وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمراضه جسما، يعني بالعكس، المؤمن قد تجده في حال يرثى لها، في حال من القلة، في حال من العوز، في حال من الضعف، ولكن على ما هو فيه من البلاء وما هو فيه من الفقر وما هو فيه من الحاجة إلا أنه يعبد ربه سبحانه وتعالى في الضراء كما يعبده في السراء. فلله على العبد عبودية حال الضراء وحال السراء، حال السراء بالشكر وحال الضراء بالصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذن هو في عبودية دائمة لله عز وجل، قلبه سليم، وهذا هو الذي نرجوه من الله عز وجل، أن نلقاه بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سلم من الشبهات والشهوات، من الشرك والبدعة. هذا هو القلب الذي ينتفع به الإنسان. وأما ماله وأما أهله أما ولده، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فالمؤمن قد تجده على هذه الحال المزرية، ولكنه قريب إلى ربه سبحانه وتعالى بسلامة قلبه وإيمانه. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: ويم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. الجعلان جمع إيه؟ جعل، جمع جعل. عارفين الخنفسة السودة؟ في دبة كده اسمها جعل، تدفع بأنفها النتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أو ليدعن أقوام فخرهم بآبائهم هم فحم جهنم، أو ليجعلنهم الله كالجعلان التي تدفع النتن بأنفها. فيقول: ويم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من هذه الحشرات. وهذا للأسف ما صار إليه حال أكثر الناس في هذا الزمان. أكثر الناس الآن في هذا الزمان ينطبق عليهم هذا القول، قول عبد الله بن مسعود: لو صحت أجسامكم ومرضت قلوبكم. تجد تاركا للصلاة، تاركا للصيام، تاركا لذكر الله، منغمسا في الشهوات، يجري وراء الملذات، لا يعرف الله عز وجل لا في سراء ولا في ضراء، ربما لا يدخل المسجد إلا يوم الجمعة أو لا يدخله إلا لمسألة. يعني أحيانا يبقى الواحد قاعد يلاقي واحد جاي من برة، يعني حتى ما صلاش معانا، جاي عشان يسأل في مسألة، تقول له صليت؟ يعني هو ما بيصليش أصلا، يعني هو داخل حتى عشان، ومش داخل يعني عشان يسأل، عشان يرضي نفسه. ده مراته واقفة له بره وتقول لازم تجيب لي الشيخ عشان أسمع منه، يعني لو مراته كمان وافقته يعني على اللي هو بيقوله ما كانش دخل. فهذا حال كثير من الناس الآن، هو لا يهتم بسلامة قلبه ولا بإيمانه، لا يتفقد ذلك، إنما همه الشهوات والملذات، حياته يعيشها لنفسه، كأن الدنيا هي الآخرة. ليس هناك آخرة، ليس هناك آخرة عنده، أو لسان حاله يقول هذا، وإن كان يقول بلسانه إننا أؤمن بالآخرة، لكن عمله يدل على خلاف ذلك. فمثل هؤلاء كما يقول ابن مسعود أهون على الله من الجعلان. لما المسلمين لا يكون لهم هم إلا الدنيا ولا يرجون لله عز وجل وقارا، لا يخشون الله عز وجل ولا يقدرون الله سبحانه وتعالى قدره، يهونون على الله عز وجل. ولما يهون المسلم على الله عز وجل يخذل، وهذا هو حال الأمة الآن، الخذلان اللي احنا فيه والهزيمة النفسية والهزيمة المعنوية والهزيمة المادية، كل هذا لأننا تركنا الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهن على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، حذرنا من إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم من تداعي الأمم علينا كما تتداعي الأكلة إلى أو على قصعتها. قالوا أو من قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم إيه؟ كغثاء السيل، كغثاء السيل. ولينزعن الله عز وجل المهابة من قلوب عدوكم. بسبب إيه؟ بسبب إن احنا هن على الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال العلماء هذا وإن كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أيضا من خصائص أمته. يعني ينبغي للأمة الإسلامية إذا قالت لعدوها نحن قادمون أن هو يصيبه الهلع والفزع قبل ما يتحركوا، هذا هو المفروض. لكن هذه المهابة نزعت منين؟ من قلوب العدو، عارف أن احنا أي كلام ملناش أي لازمة. لماذا؟ لأننا تركنا أمر الله عز وجل، فصرنا كالجعلان التي تدفع أنتنا بأنفها، صرنا أهون على الله عز وجل منها. فابن مسعود يقول ويم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. يعني أيهم أحب إليك الآن، أن تكون صحيح الجسم مريض القلب كالكافر، ولا تكون العكس صحيح القلب وإن مرض جسدك؟ وإن مرض جسدي لكن يصح قلبي، لأن كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، ولكن ننظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذه الرواية رواية في صحيح الإمام مسلم، وهي مهمة. ليه؟ لأن بعض الناس في رواية ولكن ننظر إلى قلوبكم، ففكر بقى ينظر إلى قلوبكم يعني إيه؟ وطبعا فهمه خاطئ أصلا. يعني ينظر إلى قلوبكم معناه عنده أنه إيه؟ بدل قلبه سليم ربنا نظر إليه، لا، لسلامة القلب تدل على سلامة إيه؟ سلامة الجوارح. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؟ لو كان قلبك سليم كنت صليت، كنت صمت، كنت زكيت، كنت حجيت، كنت بررت بأهلك بأبيك بأمك، ما كنتش آذيت جارك، ما كنتش لو قلبك إيه؟ سليم. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هوى هو قول حق وصدق، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. يبقى إذا كان القلب فاسد كانت الجوارح زي القلب فاسدة، زي ما قال العلماء أن القلب ده ملك والملك ده رجل موت. إذا كان الملك ده رجل صالح سيحمل هذه الجنود على الصلاح، لم لا تظلموا لا لا لا لا لا إلى آخر. كان فاسدا ترك لهم الحبل على الغارب، افعلوا ما شئتم. يبقى إذا كان الملك هذا اللي هو القلب صالح كانت الجنود صالح، أو إذا كان القلب فاسد يبقى الجنود اللي هي الجوارح فاسدة، يبقى لا تصلي ولا تعرف الله عز وجل ولا ولا ولا إلى آخره. يبقى حتى لو قلنا بالرواية الأولى ولكن ينظر إلى قلوبكم هنحتاج إلى توضيح، لكن لما نقول إيه ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم خلاص، يبقى ينظر الله عز وجل إلى قلبك وإلى إيه؟ عملك. لكنتم أهون على الله عز وجل من إيه؟ من الجعلان. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.